شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بشهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم على توحيده على أنه الإله الحق دون ما سواه. شهد الله هذه شهادة من الله لنفسه وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد بأعظم مشهود به والإخبار بهذه الشهادة يتضمن إعلام العباد بأنه لا إله إلا هو والحكم بذلك وفرض ذلك على العباد فعلى العباد أن يشهدوا يجب على العباد أن يشهدوا لله بما شهد به النفس يجب على كل مكلف بأن يشهد أن لا إله إلا الله وعلى ما بعث الله به الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا أصل دين الرسل من أوله إلى آخره وهو الذي خلق الله الثقلين لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا أصل دين الإسلام ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية وفي هذه الآية أنه قرن شهادة الملائكة وأولو العلم من الرسل وأتباعه قرن شهادتهم بشهادة وفي هذا تشريف لهم ثم بين سبحانه أن هذا الدين وهو الإسلام هو الدين في حكم الله إن الدين عند الله الإسلام الدين في حكم الله هو الإسلام لا دين غيره فكل دين سواه باطل ولهذا جاء في نفس هذه السورة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فدين الإسلام فدين الرسل كل من أولهم هو الإسلام فنوح دينه الإسلام وهو قال إلى موسى وعيسى وإبراهيم دينه الإسلام فأتباع الرسل مع الإسلام ومن حاد عن طريقهم خرج عن الإسلام ولو انتسب إليه. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إذ حصر الإسلام بما جاء به، فلا يمكن أن يكون أحد على الإسلام بعد بعثته إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه فإن حاجوك وجادلوك في ما جئت به فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني أسلموا لله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين وغيرهم من سائر الأمم كل من عدا أهل الكتاب فهم من الأميين، ومنهم العرب من الأميين، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اتبعوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وبصير به سبحانه وتعالى يعلم سرائرهم ويعلم أحوالهم ويجزيهم بعدله وحكمه وفضله سبحانه، وهو بصير به، هو أعلم بأحوال العباد والله بصير به.